يقول الحافظ العراقي رحمه الله تعالى فيما ذكره من تفريعات على مسألتي السماع والعرض، قال: وسئل ابن حنبل إن حرفا أدغمه فقال: أرجو يعفى، لكن أبو نعيم الفضل منع في الحرف تستفهمه فلا يسع إلا بأن يروي تلك الشاردة عن مفهم ونحوه عن زائدة. وخلف ابن سالم قد قالنا إن فاته حديث من حدثنا من قول سفيان، وسفيان اكتفى بلفظ مستملٍ عن المملي اكتفى. كذاك حماد بن زيد أفتى استفهم الذي يليك حتى، رووا عن الأعمش: كنا نقعد للنخع فربما قد يبعد، البعض لا يسمعه فيسأل البعض عنه ثم كل ينقل، وكل ذا تساهل. وقولهم يكفي من الحديث شمه، فهم عنوا إذا أول شيء سئل عرفه، وما عنوا تسهلا. لا يزال المصنف أعني الحافظ العراقي رحمه الله يورد بعض التفريعات المتعلقة بما قد يطرأ على السماع أو العرض، وكان آخر ما انتهى إليه: ما حكم ما إذا لم يستفهم السامع والتلميذ من الشيخ ما قاله، وذلك بأن يهينم القارئ، يعني يضغم كلمة في كلمة أو يخفض صوته بحيث لا يسمع الناس ماذا قال. فسئل الإمام أحمد رحمه الله عن مثل هذه الحال فقال: إن كان يسيرا أرجو أن يكون ذلك مما يعفى عنه، فلا ضرورة لإعادة أو الاستفهام. وأما أبو نعيم الفضل بن دكين شيخ الإمام البخاري رحمه الله فكان لا يرى ذلك، بل لا بد من أن يستوضح الكلمة التي فاتته، وإذا لم يسمعها من الشيخ أو من القارئ على الشيخ وسمعها من غيره عند الرواية لا بد أن ينسبها إلى من سمع. لكن أبو نعيم الفضل منع في الحرف تستفهمه فلا يسع، يعني أن ترويه عن الشيخ الأول، فلا يسع إلا بأن يروي تلك الشاردة، أي ذلك الحرف الذي استفهمه، من غير القارئ أو من غير الشيخ، يرويه عن مفهم، يعني عن الشخص الذي بينه له. فمثلا إذا روى الحديث عن فلان يقول: قال كذا وكذا وكذا وقال فلان كذا، بحيث يبين هذه اللفظة التي أضغمت وأنه لم يسمعها من الشيخ الأول. هذا قوله عن مفهم ونحوه، أي ونحو هذا يروى أيضا عن زائدة. وكذلك خلف بن سالم قد قال نا، يعني في كلمة حدثنا، يقول: لأني أنا ما سمعت من الشيخ حاء دال ثاء، وإنما سمعتنا فأقول إيه إذ فاته حديث من حدثنا من قول سفيان، وسفيان اكتفى بلفظ مستمل، أي ويروى عن سفيان يعني ابن عيينة أنه إذا ما سمع كلام الشيخ وسمعه من المستملي يقول هذا كافي، لأن المستملي في العادة أنه يكرر كلام المملي. الأصل في إثناء إما تكون حدثنا أو تكون أنبأنا، لأنهم يستعملون ثلاثة ألفاظ يختصرونها، فثنى بمعنى حدثنا، أو نا بمعنى حدثنا، وأنا بمعنى أخبرنا، ونا بمعنى أنبأنا. قال: بلفظ مستمل عن المملي اقتفى، يعني المستمل الذي يقتفي قول المملي. كذاك حماد بن زيد أفتى، يعني إذا قرأ الشيخ وفاتت كلمة لم يسمعها الطالب، حماد بن زيد يقول: اسأل الذي يليك، فإذا سمعتها من الذي يليك يكفي. كذا كحماد بن زيد أفتى استفهم الذي يليك حتى رووا، أي بعضهم يعني توسع في هذا الباب فرووا عن الأعمش قال كنا نقعد للنخع فربما جلسنا بعيدا أو جلس بعضهم بعيدا لا يسمع كلام الأعمش، فربما قد يبعد البعض لا يسمعه فيسأل البعض فيسمع ويستفهم ممن هو قريب من النخع، يقول ماذا قال فيقول كذا، ماذا قال فيقول كذا، ثم بعد ذلك يرويه عن النخع أجمع ولا يفرق بين ما سمعه مباشرة وبين ما سمعه بواسطة. هذا معنى قوله رووا عن الأعمش كنا نقعد للنخع فربما قد يبعد البعض لا يسمعه فيسأل البعض عنه ثم كل ينقل. قال وكل ذا أي وكل هذه التصرفات التي وردت من بعض أهل العلم تساهل. وقولهم يكفي من الحديث شمه فهم، أي هذا الذي ينقل عن أهل العلم من أنهم يتساهلون يكفي، كما يروى عن بعضهم أنه قال يكفيك من الحديث شمه، يعني إذا كنت تعرف الحديث والشيخ روى الحديث ففي هذه الحال يكفي أنك تسمع أول الحديث الذي يدل على بقيته. وهذا يخرج على أن أهل العلم اكتفوا بسماع الأطراف، فكان الواحد منهم يسمع طرف الحديث وطرف الحديث يدل على إيه؟ يدل على باقيه، فيحمل ذلك على هذا لا على أنه يكتفي بسماع بعض الحديث إذا لم يعرفه مطلقا، وإنما يحمل ذلك على سماعه بعض الحديث وهو يعرف بقيته ويحفظ ألفاظه فيكتفي بسماع بعضه، يعني هذا على سبيل الاكتفاء بسماع الأطراف. قال وكل ذا تساهل. وقولهم يكفي من الحديث شمه فهم عنوا يعني بهذه الكلمة إذا أول شيء سئل، يعني إذا سأل عن أول الحديث وذكر أول الحديث وعرف الإنسان بذكر أول الحديث باقيه عرفه. وما قصدوا بقولهم يكفيك من الحديث شمه يعني التساهل في الرواية والتساهل في التحمل، هذا ما ذكره من هذه الفائدة وهذا التفريع. يقول رحمه الله أعني الحافظ العراقي شارحا كلامه الذي قال قال الخطيب بلغني عن خلف بن سالم المخرمي أو المخرمي قال سمعت ابن عيينة يقول نا عمرو بن دينار يريد حدثنا، فإذا قيل له قل حدثنا عمرو يعني ابن دينار قال لا أقول لأني لم أسمع من قوله حدثنا ثلاثة أحرف، ما سمع إلا إيه لكثرة الزحام، والثلاثة الأحرف التي لم يسمعها هي حاء ودال وثاء، حدث فهو سمعنا ولذلك يقولنا. قال وعن ابن عيينة أنه قال له أبو مسلم المستملي إن الناس كثيرا لا يسمعون، قال تسمع أنت؟ قال نعم، قال فأسمعهم، قال وهذا هو الذي عليه العمل، أي أن من سمع المستملي دون سماع لفظ المملي جاز له أن يرويه عن المملي كالعرض سواء، لأن العرض تلميذ لا يسمع قول الشيخ وإنما يسمع ما قرئ على الشيخ، ومع ذلك يقول أخبرنا الشيخ أو حدثنا قراءة. وكذلك إذا سمع قول المملي، بل إن سماع قول المملي هذا الذي يتبع قول المستملي لعله أظهر في قول التلميذ أخبرنا أو حدثنا من عرض التلميذ دون سماع الشيخ. قال لأن المستملي في حكم من يقرأ على الشيخ ويعرض حديثه عليه، ولكن يشترط أن يسمع الشيخ المملي لفظ المستملي، ولكن يشترط أن يسمع الشيخ المملي لفظ المستملي كالقارئ عليه، كما أن القارئ على الشيخ يشترط أن يسمعه الشيخ، كذلك ينبغي للمستملي أن يسمعه الشيخ عندما يردد كلامه، ما دام يقيدون ذلك لهم أن يقولوا، فإذا لم يقيدوه يقول أخبرنا. هو ليس بلازم أن يكون المستملي جنب الشيخ قريب من الشيخ، لأنه جرت العادة أن المستملي يكون في مكان عالي، يعني يجلس في مكان عالي يسمع كلام الشيخ ثم يكرره مرة ثانية. إذا قال الشيخ حدثنا فلان، أعاد قال المستملي حدثنا فلان، فالشيخ لابد أن يسمع ما يقوله المستملي حتى إذا ما قال أو غير في اللفظ يصححه له، هذا المراد. قال: ولكن يشترط أن يسمع الشيخ المملي لفظ المستملي كالقارئ عليه، ومع هذا فليس لمن لم يسمع لفظ المملي أن يقول سمعت فلانا يقول كما تقدم في العرض سواء، وإنما يقول إيش حدثنا قراءة عليه، أو حدثنا يعني إملاء أو غير ذلك. ولكن الأحوط أن يبين حالة الأداء أن سماعه لذلك أو لبعض الألفاظ من المستملي، كما فعله الإمام أبو بكر بن خزيمة وغيره من الأئمة، وهذا على سبيل الاحتياط. نعم يمكن، لأنه بعض العلماء استخدموا أكثر من مستملي لكثرة الطلبة، لأن المستملي عبارة عن مبلغ. قال: ولكن الأحوط أن يبين حالة الأداء أن سماعه لذلك أو لبعض الألفاظ من المستملي، كما فعله الإمام أبو بكر بن خزيمة وغيره من الأئمة. وقال محمد بن عبد الله بن عمار الموصلي: ما كتبت قط من في المستملي. وهذا حرص منه رحمه الله، ولا التفت إليه، يعني إلى كلام المستملي، وهذا لأنه كان يأخذ من الشيخ مباشرة. ولا أدري أي شيء يقول، إنما كنت أكتب عن في المحدث ولا ألتفت إليه. ولا أدري أي شيء يقول، إنما كنت أكتب عن في المحدث. وأما قول حماد بن زيد لمن استفهمه كيف قلت، قال: استفهم الذي يليك. يعني حماد بن زيد كان يحدث ولم يسمع التلميذ ما قال، فاستفهم إيش قلت، فقال له: اسمع من الذي استفت الذي يليك، كأنه يرى أن ذلك جائز وأن فيه شيء من التسامح. قال: وارفع بواو وانصبن بالألف وجرور بياء ما من الأسماء أصف من ذاك ذو إن صحبة أبانا والفم حيث الميم منه بانا أب أخ حم كذاك وهن. هذا السادس. قال: والنقص في هذا الأخير أشهر، وفي أب وتاليه يندر، ونقصها أو قصرها عن نقصهن أشهر. قال: وأما قول حماد بن زيد لمن استفهمه كيف قلت، فقال: استفهم الذي يليك. يعني كان يحدث وما سمع، والتلميذ لم فاته سماع كلمة فاستفهم، فقال له: اسمعها من الذي يليك، أو اسأل الذي يليك، كأنه يرى أن ذلك جائز ما دام المسألة يعني نادرة. قال: وقول الأعمش: كنا نجلس إلى إبراهيم النخعي فتتسع الحلقة، فربما يحدث بالحديث فلا يسمعه من تنحى عنه، يعني من بعد، فيسأل بعضهم بعضا عما قال ثم يروونه عنه وما سمعوه منه، واكتفوا بسماع من سمع. قال: فهذا وما أشبهه تساهل ممن فعله. وقد قال أبو زرعة بعد أن روى حكاية الأعمش: هذه رأيت أبا نعيم لا يعجبه هذا ولا يرضى به لنفسه. أما غيره فليس له عليه يعني سلطان. وأما قول عبد الرحمن بن مهدي: يكفيك من الحديث شمه، فقال حمزة بن محمد الكناني: إنه يعني به إذا سئل عن أول شيء عرفه يعني إذا سئل عن أطراف الحديث وعرف بقية الحديث يقول له يكفيك من الحديث سمه، يعني ما في داعي إلى أنك تستفصل ما دمت عارفا، وليس يعني التسهيل في السماع. قال: وإن يحدث من وراء ستري عرفته بصوت أو ذي خبري، عرفته بصوته أو ذي خبري صحا. وعن شعبة: لا تروي لنا إن بلالا وحديث أمنا. قال: عرفته بصوته، هذا الذي أنا عندي في، قال عرفته بصوت أو ذي، وإن يحدث من وراء ستري عرفته بصوت أو ذي خبري، يعني ما فيش بصوته. يقول: يصح السماع من وراء حجاب إذا عرف صوت المحدث أو اعتمد في معرفة صوته وحضوره على خبر ثقة من أهل الخبرة بالمحدث. فإذا كان يحدث سأله من هذا فقال هذا فلان، فيكفي وله أن يروي ويقول سمعت من فلان، له أن يروي ويقول سمعت من فلان وإن لم يرى شخصه، استنادا إلى الاكتفاء بمعرفة الصوت أو بشهادة من يعرف الصوت. قال: يصح السماع من وراء حجاب إذا عرف صوت المحدث أو اعتمد على معرفة صوته وحضوره على خبر ثقة من أهل الخبرة بالمحدث. وقال شعبة: إذا حدثك المحدث فلم ترى وجهه فلا تروي عنه، فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا وأخبرنا. وقولي يعني لما قال هنا صحا وعن شعبة لا تروي لنا، لا تروي عن شعبة، يقول لا تروي عن الشيخ حتى تراه، لاحتمال أن يكون إيه يقول هو لنا، كأنه يرد على شعبة، يقول كأن المعنى هو أضرب عن كلام شعبة ثم استأنف كلاما جديد يقول إن كلام شعبة ليس مسلما، لأن نحن لنا أدلة تجيز الرواية عمن لم تره، أولها حديث إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى يؤذن ابن أمي مكتوم، فالنبي صلى الله عليه وسلم علق الحكم على سماع صوت بلال مع أن الناس عندما يؤذن بلال لا يرونه. الأمر الثاني ما اشتهر من أن أم المؤمنين وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم كنا يحدثنا الناس من وراء حجاب، فكأن المسألة يعني فيها أصل، وما ذكره شعبته رحمه الله إنما هو من باب المبالغة. هذا معنى قوله صحة وعن شعبة لا تروي، وعن شعبة لا تروي قال لنا إن بلالا، يعني لنا فيما يرد على شعبة حديث إن بلالا يؤذن بليل، وحديث أمنا يعني عائشة رضي الله تعالى عنها فإنها كانت تحدث الناس من وراء حجاب. ولا يشترط في المحدث، لا يشترط في الطالب أن يرى المحدثة. قال: يصح السماع من وراء حجاب إذا عرف صوت المحدث أو اعتمد في معرفة صوته وحضوره على خبر ثقة من أهل الخبرة بالمحدث. وقال شعبة: إذا حدثك المحدث فلم تر وجهه فلا تروي عنه، فلعله شيطان قد تصور في صورته يقول حدثنا وأخبرنا. وقوله يعني قول الحافظ العراقي لنا إن بلالا إلى آخره، أي الحجة لنا في صحة السماع من وراء حجاب، حديث عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما المتفق عليه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن بلالا يؤذن بليل فكلوا واشربوا حتى تسمعوا تأذين ابن أم مكتوم، فأمر بالاعتماد على صوته مع غيبة شخصه عمن يسمعه. وكذلك حديث أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها وغيرها من أمهات المؤمنين كنا يحدثن من وراء حجاب وينقل عنهن أو ينقل عنهن من سمع ذلك. قال واحتج به في الصحيح. وهذا معنى قولي وحديثي وحديث أمنا. نعم هو الأصل أن الإنسان إذا سمع النداء يمسك، وأما الذين يقولون يشرب إلى أن يفرغ لأن الأذان فيه ترسل، فهل هو يؤذن مع بعد دخول الوقت أو يؤذن بحيث يدخل الوقت بانتهاء الأذان؟ هذه مسألة أو يعني اجتهادات بنى عليها الفقهاء أقوالا، والذي يبدو لي أنه من باب الاحتياط والورع أن الإنسان يمسك بمجرد سماع الأذان الذي يشعر بدخول الوقت، لأن المعروف أن ابن أم مكتوم كان أعمى وكان لا يؤذن حتى يقول له الناس أصبحت أصبحت، يعني حتى يتحقق من طلوع الفجر. وقوله حتى يؤذن يعني حتى يشرع في ابن أم مكتوم في الأذان، والله أعلم. قال ولا يضر سامعا أن يمنع الشيخ أن يروي ما قد سمع، كذلك التخصيص أو رجعت ما لم يقل أخطأت أو شككت. هذه أيضا مسألة من المسائل المتعلقة بالرواية، يعني هل يجوز للشيخ يمنع أحدا من سماع حديثه، كأن يقول لفلان لا تسمع مني؟ هذا شيء لا يملكه الشيخ، فإذا حدث وسمع منه من سمع فله أن يروي، ولا يجوز للشيخ أن يمنعه من الرواية، لأن سماعه حق له يعطيه الحق في الرواية دون إذن الشيخ ودون موافقة الشيخ ودون رضا من الشيخ. وكذلك لا يجوز للشيخ أن يخصص التحديث، كأن يقول أنا أريد أن أحدث فلان وفلان وفلان وما عداهم ليس الحديث لهم، أيضا هذا لا يملكه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال بلغوا عني ولو آية، والتبليغ إنما يكون نتيجة من سمع، فكل من سمع له أن يبلغ. وجاء تسمعون ويسمع منكم ويسمع ممن سمع منكم، فعلق الحكم على السماع ولا يشترط مع السماع إذن. نعم اعتاد المحدثون أن يجيزوا، واعتاد المحدثون أن يناولوا وأن يكتبوا، فهذه زيادة على أصل التحديث، وهي تقوم مقام التحديث فيما لم لو لم يقع التحديث. يعني الإجازة هي باب مستقل يمكن للطالب أن يكتفي بها دون التحديث، لكن إذا حدث فالتحديث يغني عنها ويغني عن الكتابة ويغني عن المناولة ويغني عن الإعلام، لأنه هو الأصل. ولذلك من سمع فقد حصل على أكمل وأعلى الأشياء، فإذا حصل على أعلى الأشياء وأكملها فليس له أن يحتاج إلى ما هو أدنى. قال ولا يضر سامعا أن يمنعه، يعني يمنعه الشيخ من الرواية، أن يمنعه الشيخ أن يروي ما قد سمعه، كذلك التخصيص، أي لا يضر تخصيص بعض الطلاب بالسماع أن الباقين لا يروون، أو رجعت أو قول الشيخ بعد ما يحدث أنا رجعت عن هذا الحديث، أيضا هذا لا يحمل التلاميذ على أنهم لا يروون، لهم أن يرووا إلا إذا قال أنا أخطأت في روايتي، أو قال أنا شككت في صحة ما أروي، فعندئذ ليس لهم أن يروا عنه. أما في حالة منع التلاميذ أو تخصيص بعض التلاميذ فمن سمع له أن يروي، وإن لم يخص بالسماع. يقول إذا سمع من شيخ حديثا ثم قال له لا ترويه عني، أو ما أذنت لك في روايته عني ونحو ذلك، فلا يضره ذلك ولا يمنعه أن يرويه عنه. وكذلك إذا خصص قوما بالسماع وسمع غيرهم من غير أن يعلم المحدث به، كما صرح به الأستاذ أبو إسحاق الإسرائيلي. وكذلك لو قال إني أخبركم ولا أخبر فلانا، فلا يضر ذلك فلانا في صحة سماعه. وكذا إذا قال رجعت عما حدثتكم به، وكذا إن قال رجعت عما حدثتكم به ونحو ذلك مما لا ينفي أنه من حديثه، ما لم يكن المنع مسندا إلى أنه خطأ، ما لم يكن المنع مستندا إلى أنه أخطأ فيما حدث به أو شك في سماعه، يعني مما ينفي أصل الرواية. أما كونه يمنع من الرواية مع أنه تحملها تحمل صحيح ليس له ذلك، ما لم يكن المنع مستندا إلى أنه خطأ أو إلى أنه أخطأ فيما حدث به أو شك في سماعه ونحو ذلك، فليس له أن يرويه عنه. والحالة هذه يعني ليس للتلميذ أن يروي، لأنه إذا روى فإنه يروي شيء ثبت خطأه، لذلك ليس له أن يفعل. هكذا ساق الحافظ العراقي هذه التفريعات. ونعود الآن إلى كتاب الشيخ زكريا لنكمل ما بدأناه في مسائل إيش التفريعات. وقفنا عند التفريع الثاني أو الثالث، صفحة 38. قال ثالثها، قال وهو لقرر به لفظا هكذا، ثالثها يعني ثالث التفريعات في افتراق الحال بين صيغة المنفرد وصيغة من في جماعة، يعني كيف يقول إذا تحمل منفردا وكيف يروي إذا تحمل في جماعة. وهو ما ذكره بقوله والحاكم اختار الأمر الذي قد عهد هو عليه أكثر الشيوخ له وأئمة عصره في صيغ الأداء، وهو أن يقول حدثني فلان، وفيما يتحمله عن شيخه بصريح اللفظ حيث انفرد من غيره بالسماع، يعني يقول حدثني. قال واجمع، أي أنت ضميره، أي ما تحملته، فقل حدثنا إذا تعدد بأن كان معك وقت السماع غيرك. قال وفي عبارته التفات، يعني من ضمير الغيبة إلى ضمير الايه المتكلم، هذا الذي يسميه علماء البلاغة بالايش بالالتفات. قال واختار أيضا فيما تتحمله عن شيخك في العرض أنك إن تسمع بقراءة غيرك فقل أخبرنا بالجمع، أو إن تكن قارئا فقل أخبرني، يعني وإن كان غيرك معك فقل أخبرني بالإفراد، واستحسن ذلك من فاعله ونحوه عن ابن وهب، يعني عبد الله روي أي روى عنه الترمذي وغيره أنه قال ما قلت حدثنا فهو ما قرئ على العالم، ما قلت حدثنا فهو ما سمعته عن الناس، وما قلت حدثني هو ما سمعته وحدي، فما قلت أخبرنا هو ما قرئ على العالم وأنا شاهد، وما قلت أخبرني فهو ما قرأت على العالم، يعني وإن كان معه غيره. قال الناظم وفي كلام الحاكم وابن وهب أن القارئ يقول أخبرني، سواء أسمع معه غيره أم لا. وقضيته أن التفصيل ليس بواجب، لكن هذا هو الأولى والأفضل، أن التفصيل ليس بواجب. وقد صرح به في قوله وليس ما ذكر من التفصيل بالواجب عندهم، ولكن رضي أي استحب، أي استحب للتمييز بين أحوال التحمل، ومحله إذا علم صورة حال الأخذ عن الشيخ. وأما إذا وقع الشك في الأخذ عنه من لفظ أكان وحده فيأتي بحدثني، أو كان مع يعني بالإسكان سواه أي كان معه غيره فيأتي بحدثنا، فاعتبار الوحده أي القول به محتمل، لأن الأصل عدم غيره. وكذا لو شك في أخذه عنه عرضا أكان من قبيل أخبرنا لكونه مع غيره، أو أخبرني لكونه وحده، فالأصل عدم غيره. قال لكن حكى الخطيب عن البرقاني أنه كان يقول في هذا قرأنا يعني على فلان، ولا يقول لا حدثنا ولا أخبرنا. قال الناظم وهو حسن، لأن سماع نفسه متحقق وقراءته شاك فيها والأصل عدمها، ولأن إفراد الضمير في قوله حدثني أو أخبرني يقتضي قراءته بنفسه، وجمعه يمكن حمله على قراءة بعض من حضر السماع، بل لو تحقق أن الذي قرأ غيره فلا بأس أن يقول قرأنا. قاله أحمد بن صالح حين سئل عنه، وقال النفيلي قرأنا على مالك، مع أنه إنما انتهى يعني كلامهم في هذه المسألة. قال ويمكن حمل كلام من اختار أخبرني على من تحقق قراءة نفسه وشك هل سمع معه غيره أو لا، ثم إذا شك في القراءة أيضا لا يتعين قرأنا، بل مثله أخبرنا كما يفهم بالأولى، لأنها أصبحت مصطلح على الإيه؟ على العرض. ولكن رأى يحيى بن سعيد القطان الجمع بحدثنا في مسألة تشبه الأولى، وهي فيما إذا أوهم أي وهم بمعنى شك الإنسان في لفظ شيخه، ما الذي قال حدثني أو حدثنا. قال ابن الصلاح يعني كأن يحيى بن سعيد القطان يرى أنه ينبغي أن يستخدم لفظة حدثنا لأنها أنزل من استخدام لفظة حدثني. قال ابن الصلاح ومقتضاه الجمع في تلك أيضا. وقال وهو عندي يتوجه بأن حدثني أكمل مرتبة، فيقتصر في حال الشك على الإيه؟ على الناقص، لأن الأصل عدم الزائد. قال وهذا لطيف، يعني وهذا الرأي رأي لطيف، لأنه يعني يحقق المطلوب ويرفع الشك، ولأن قوله حدثنا استخدام للأدنى وهو الذي يتناسب مع حالة الشك. قال والوحدة بالنصب والوحدة، قال بالنصب باختيار أي وقد اختار صيغ. قال والوحدة هو البيت الذي جاء فيه إيش؟ والشك في الأخذ أكان وحده أو مع سواه، فاعتبار الوحده محتمل، لكن رأى ابن القطاني الجمع فيما أوهم الإنسان لكن رأى القطان الجمع فيما أوهم الإنسان في شيخه ما قال والوحدة قد اختار في ذا البيهقي واعتمد. هذا معنى يعني والوحدة استخدام لفظة حدثني هذا الذي اختاره البيهقي. والوحدة بالنصب اختار أي وقد اختار صيغ حدثني في ذا الفرع البيهقي بعد نقله قول القطان واعتمد ذلك واعتمد ما اختاره يعني القطان وعلله بأنه لا يشك في واحد وإنما الشك في الزائد فيطرح الشك ويبنى على اليقين. هذه هي المسألة الثالثة من مسائل التفريعات، يعني إذا شك هل يقول حدثني أو حدثنا. الذي اختاره البيهقي أنه يقتصر على حدثني وقال هذا تبع لي ابن القطان، والذي اختاره الجمهور أن يقول حدثنا لأنها أنزل مرتبة. قال رابعها في التقييد بلفظ الشيخ وهو ما ذكره بقوله وقال الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله ابن حنبل رحمه الله اتبع أنت لفظا ورد للشيخ في أدائه لك من سمعت وحدثنا وحدثني ونحوها ولا تعدو. قال بفتح العين ولا تعدو وحذف التاء يعني ولا تعدو يعني لا تتجاوز وحذف التاء وأصلها تتعدى أي لا تتجاوز لفظ يعني لفظ الشيخ. فقل مثلا حدثنا فلان وفلان عن فلان قال قال أولهما حدثنا وقال ثانيهما أخبرنا، فلا تبدل شيئا من ألفاظه بغيره. وكذا منع الإبدال بحدثنا بأخبرنا أو بعكسه، فلا يقول فيما أخبرنا حدثنا. لماذا؟ لأن الحرص على لفظ الشيخ يترتب عليه معرفة وجه تحمل الشيخ، فإن كان ممن يفرق بين حدثنا وأخبرنا ويرى أن حدثنا فيما سمعه وأخبرنا فيما قرئ على الشيخ أو فيما أخذه عرضا، فينبغي لك أن تتقيد بذلك حتى لا يتوهم الناس أن الشيخ تحمل بغير ما نقلت. قال وكذا منع الإبدال بحدثنا وأخبرنا أو بعكسه أو نحوه فيما صنف أو فيما صنف ببنائه للمفعول من الكتب للشيخ ابن الصلاح، لاحتمال أن قائل ذلك لا يرى التسوية بين الصيغتين، ولكن حيث رأوا ولكن حيث راو عرف قال ببنائه للمفعول يعني في الفعل عرف هو مبني للمفعول، أي إذا عرف الراوي أنه يسوي بينهما بين حدثنا وأخبرنا، ففي هذه الحال لو أبدلت حدثنا بأخبرنا وأخبرنا بحدثنا فإن ذلك فيه يعني ساعة. هذا في ما إذا عرفنا طبيعة الراوي واستخدامات ومصطلحاته التي يستخدمها، أما إذا ما عرفنا ذلك فيلزمنا أن نتقيد بصيغته التي استخدمها حتى لا يترتب على هذا الاستبدال تغيير في صيغ الأداء. قال ولكن حيث راو عرف قال ببنائه للمفعول بأنه سوى بينهما ففيه حينئذ ما جرى من الخلاف في النقل بالمعنى، ومع قال بالإسكان ذا أي جريان الخلاف، فيرى ابن الصلاح بأن ذا أي الخلاف فيما روى ذو الطلب أي الطالب مما تحمله باللفظ من شيخه لا فيما وضعوا أي المصنفون في الكتب المصنفة، فإن ذلك يمتنع تغييره قطعا سواء رويناه في التصنيفات أم نقلناه منها لفظا أو يعني نقلناه إلى تخاريجنا وأجزائنا كما سيأتي في الرواية بالمعنى. قال وضعفه ابن دقيق العيد بأن النقل منها يعني من المصنفات لا ينبغي منعه, يعني لا ينبغي منع تغييره, لا ينبغي منعه, أخذ من تعليل المنع بتغيير التصنيف إذ ليس فيه تغيير التصنيف, لأن النسخة التي كتبها الشيخ ونقلت عنه يبقى فيها اللفظ, لكن لو أن التلميذ عندما تحمل من الشيخ تحمل بصيغة غير المكتوبة فله أن يذكر ما تحمله, وإن أدى ذلك إلى تغيير ما في النسخة. قال إذ ليس فيه تغيير التصنيف, أي وإن كان فيه تغيير عبارة المصنف. فهذه هي المسألة الرابعة, وهي ضرورة التزام الراوي بلفظ الشيخ وعدم التغيير إلا إذا عرفنا أن ذلك لا يؤثر ولا يغير على رواية الشيخ. الخامسة, المسألة الخامسة, وهي حالة نسخ الكتاب.